Ege, hoş geldin. Buradan getirdim. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحق له أن يؤمن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحق له أن يؤمن، وفي رواية: حق له أن يؤمن. هاتان الآيتان من الآيات العظيمة التي من قرأها في ليلة كفتاه، قيل معنى حفظتاه من السوء، وقيل إنها اشتملت على مجامع الدعاء. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وهذا لعظيم شأن هاتين الآيتين. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به انتهى إلى سدرة المنتهى، وهي السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط له من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، لأن الله تعالى يغفر لمن لم يشرك بالله إذا شاء. وقد روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، إني أعطيتهما من كنز تحت العرش. وروى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش. لم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأ بهن ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وهذه الآيات إذا تأملناها وجدنا أنها تشتمل على معان عظيمة. الأمر الأول بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن بما أنزل إليه من ربه. النبي صلى الله عليه وسلم صدق بكل ما جاءه من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك المؤمنون، فإنهم آمنوا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون كذلك آمنوا، وهم الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاءهم من عند الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. كل آمن بالله، يعني المؤمنون آمنوا بالله جل وعلا، آمنوا به إلها واحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الملك الحق المبين، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فآمنوا به إلها، وآمنوا به ربا، وآمنوا بكماله في ذاته وأسمائه وصفاته، فحققوا بذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة. فأركان الإيمان ستة. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، فيؤمنون بأن لله جل وعلا ملائكة في السماوات وفي الأراضين يقومون بما يأمرهم به ربهم جل وعلا، وأن منهم ما هو مكلف بعمل معين كملك الموت وخازن النار وملك السحاب ملك الجبال وغيرهم. وهناك ملائكة يكونون على يمين كل فرد منا وشماله، أحدهم يكتب الحسنات وهو الذي على اليمين، والذي على الشمال يكتب السيئات. فيؤمنون بمن جاء ذكره بعينه أو اسمه أو وصفه على التعيين، ويؤمنون بسائر الملائكة على الإجمال. وكتبه، أي أن المؤمنون يؤمنون بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، فأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، وأنزل على الأنبياء صحفا وكتبا. فنؤمن بالكتب كلها على الإجمال، ونؤمن بالتعيين بالكتب الأربعة: القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وأكملها وأشملها وأفضلها وخاتمها وناسخها هو القرآن. وبعد نزول القرآن ليس لأحد أن يحتكم أو يرجع إلى غيره، فإن القرآن جاء مشتملا على ما في الكتب السابقة ومهيمنا عليها، فما فيها من خير فهو في القرآن، وما فيها من أسرار وأغلال خفف عن أمة محمد ولم يحملوها. ولهذا لا يجوز لأحد أن يرجع إلى غير القرآن يحتكم إليه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أوراقا من التوراة مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن الخطاب، ألم آت بها بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يرجع إلى الكتب الأخرى لأنها منسوخة والعمل بها موقوف ونسخ بما جاء في القرآن الكريم. والإيمان بها يجب أن يؤمن بها كلها، والمراد بذلك الكتب غير المحرفة. أما ما حرفه اليهود والنصارى وعبثوا به فهذا لا يضير الإنسان أن لا يقبله، أن لا يؤمن به، وإنما المراد الإيمان بالذي نزل على موسى وعيسى عليهما السلام. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. فالله جل وعلا أرسل رسلا كثيرين، وورد ذكر بعضهم في القرآن، فنؤمن بهم جميعا على سبيل الإجمال، ونؤمن بمن ورد ذكره في القرآن على سبيل التعيين والتفصيل. وهؤلاء الأنبياء يتفاضلون، وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله، من حيث الإيمان بهم، فنؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعيسى وموسى. لسنا كاليهود والنصارى يؤمنون بعيسى ويكذبون بمحمد، أو يؤمنون بموسى ويكذبون بمحمد، وإنما نؤمن بكل الرسل، فلا نفرق بينهم من حيث الإيمان بهم وصدقهم وصحة دعوتهم وسلامة معتقدهم ونصحهم لأمتهم وقيامهم بما كلفهم ربهم به جل وعلا، فنؤمن بذلك من دون تفريق. وإن كنا نفرق بينهم في الأفضلية، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، وهو الذي انتهت به الرسالات، وبشريعته انتهت الشرائع، فشريعته ورسالته ممتدة إلى قيام الساعة. ولهذا كان القرآن معجزا في كل عصر وفي كل مصر، ليس الإعجاز خاصا به وقت نزوله، وإنما كان الإعجاز بالقرآن ممتدا إلى قيام الساعة. وهذا لأن هذا القرآن ليس خاصا بجيل أو قوم معينين أو أهل بلد. تحدى الله تعالى الكفار أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. لو اجتمع الإنس والجن الأولين والآخرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تطورت وسائل التقنية وتقدمت وسائل العلم واستطاعوا أن يطوروا كثيرا من وسائل الاتصال والخدمات المعلوماتية وغيرها، لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا أن يأتوا بسورة واحدة ولو من أقصر السور. وهذا هو الإعجاز العظيم. والقرآن نزل في وقت كان الناس فيه غاية في البلاغة والفصاحة، وكانوا يعجبون بالإنسان الفصيح والإنسان البليغ والكلام الرصين. ولهذا لما جاءهم هذا القرآن بهرهم وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثله. ولما جاء أحد صناديد الكفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يثنيه عن دعوته بترك عبادة الأصنام والاقتصار على إله واحد وأن يترك سب آلهتهم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فلم يتكلم بشيء، سكت وعاد إلى قومه بوجه غير الوجه الذي ذهب منهم إليه. فلما أقبل عليهم قالوا إن صاحبكم صبأ وسحره محمد. قال لهم لقد قال كلاما ما هو بسحر، ما هو بشعر، ما هو بكهانة، إنه كلام يعلو ولا يعلى عليه، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ولما كان المشركون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده بعض المؤمنين وقرأ سورة النجم، ولما وصل إلى آخرها وفيها السجدة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون معه، لأن ما يشتمل عليه هذا الكلام إنما هو أسرار ومعجزات لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولهذا فإنه لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. الإنسان لما يستمع في الإذاعة إلى الأخبار ويكررون الخبر مرتين أو يسمع الخبر في النشرة الأولى ثم يستمع إليه في المرة الثانية يتضايق ويحاول أن يغلق المذياع، أليس كذلك؟ نحن الآن في مثل هذه الأيام نسمع آية سورة الفاتحة كم مرة؟ 25 مرة في كل ليلة متصلة، ومع هذا ما في ولا واحد من الناس يتضايق منها، وكأنه عندما يسمعها أول مرة يسمعها، فلها لذة ولها متعة ولا يتضايق الإنسان من تكرارها. وكذلك بقية آي القرآن، فهذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، وهو متعبد بتلاوته، من قرأ منه حرفا كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة، وهذا من كرم الله جل وعلا على عباده. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ولا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما نزل قوله تعالى أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال المؤمنون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، اغفر لنا لا نتحمل ولا نطيق هذا الأمر، لو نريد مغفرتك ونطمع في عفوك وإنعامك وإحسانك، ومصيرنا ومردنا إليك، فلا مفر ولا محيط. فسمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا وامتثلنا العمل بمقتضى ما أمرتنا، ونسألك المغفرة أن تغفر لنا وأن ترحمنا. غفرانك ربنا وإليك المصير، وهو المرجع والمآب. عندما ننتهي من هذه الدنيا فإنا لا مفر لنا إلا إليك، وأنت الذي بيدك الأمر، إليك المرد والمآل. ولهذا قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية: إن الله تعالى قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فستعطى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته. فنزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالذي تطيق هو الذي يكلفها. فإذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما يصلي قائما، إذا عجز عن تحصيل الماء للوضوء يتيمم، إذا عجز عن الماء والتيمم يصلي كيفما اتفق، لكن لا يترك الصلاة لأنه يستطيع أن يصلي. إنسان لا يستطيع أن يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، إنسان لا يستطيع أن يحج لا يجب عليه الحج. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، التي تدخل تحت التكليف والخطاب الذي يخاطب به الإنسان ويستطيع الإتيان به. ثم قال جل وعلا مرشدا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة، وعلمهم أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا دعاء نطلبه من الله تعالى أن لا يحاسبنا على ما يقع منا نسيانا أو خطأ، سواء كان تركا لواجب أو فعلا لأمر محرم. فإذا أخطأنا الصواب أو نسينا أن يتوب علينا ولا يؤاخذنا. فلو أن إنسانا وضع المنبه لإيقاظه لصلاة الفجر وحصل عطل فيه ولم يستيقظ الإنسان وفاتته صلاة الفجر، فنطلب من ربنا أن لا يؤاخذنا بما نسينا. أو إنسان نسي أن وقت الصلاة استرح يا حاج أجلس، أو إنسان مثلا غفل عن الصلاة بسبب أنه انشغل ولم يسمع أذان ولم ينبه لذلك حتى انتهى الناس من صلاة الجماعة، فهذا نسيان. أو أخطأنا كما لو أن إنسانا أتلف شيئا من مال الغير لم يتعمده، أو على سبيل المثال قتل صيدا مثلا في الحرم وهو لا يعلم، كما لو دهس حمامة بسيارته وهو لم يتعمد ذلك، أو دهس إنسانا وهو لم يتعمد ذلك، فنطلب من ربنا أن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا قال الإنسان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت، أي فعلت ذلك أني لا أؤاخذكم. وفي حديث آخر قال الله تعالى: نعم، أي أنه لا يؤاخذ الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء على ما وقع منه خطأ أو نسيانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر الشيء الشاق الذي يكلف الإنسان مشقة، وقد تحمل وحمل بني إسرائيل كثيرا من الآصار التي لا يطيقونها. من ذلك أن النجاسة لا تغسل عندهم وإنما إذا وقعت على الثوب، وإنما يقطع الثوب. ومن ذلك منعهم من كثير من اللحوم التي تختلط بالشحوم، أو كثير من الشحوم التي تختلط باللحوم. وغير ذلك من الآثار التي حرم عليهم كثيرا من الطيبات. فنطلب من ربنا أن لا يحملنا مثل ما حملهم مما فيه مشقة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة كما وقع ذلك على الأمم الماضية. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وشريعته شريعة سمحة، وملته ملة حنيفية. فإذا قال الإنسان ذلك قال الله جل وعلا: قد فعلت. وفي الرواية الأخرى قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من المصائب والتكاليف، بمعنى لا تبتلينا ببلايا ومصائب لا قبل لنا بها. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وخطائنا، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوئنا وأعمالنا القبيحة، وتحمل عنا ما بيننا وبينهم، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء فيما يستقبل، فلا توقعنا في الذنوب، وإنما ارحمنا بالبعد عن الخطايا والذنوب. إذا قال العبد هذه الأشياء قال الله تعالى: قد فعلت. أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا وعليك نتوكل وأنت المستعان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين الذين جحدوا دينك وأنكروا برسالة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى: قد فعلت. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه إذا فرغ من هذه السورة قال آمين، لأن هذه الآيات كلها دعاء،